يعني لو فيه قرأنا في جرير المسلمين وقال لفضيلة الشيخ محمد بن صالح الأزمين يقول إن المتعاقد في بلد أجنبي غير بلدي لا يجب عليه القيام، ثم صحة هذا القول السنة لله ولقيه. فيقول بعض العلم إن المتعاقد من السوف إنما تعاقد أرجاء طالب العلم ثم يرجع إلى بلد إن له حكم الجاهلين بالإخبار وبالفصل وعليه قضاء الوقت والصوم. ولكن نقول في بعض أهل العلم وجمهور العلماء ورجال الفتوى أنه لا يصدر ولا يقوم، بل عليه يقوم مع الناس وعليه يسمع الناس لأنه في حكم المستوطنين. والذي ثبت لهذا جمهور العلم أن الإقامة تأخر ما زاد على أربعة أيام لا يحكم الإقامة الكاملة، عليه يتم ويقوم. وقال بعضهم عليهم 15 يوما وجهوا من العلم على ان الاقامه المانعه ما زاد على اربعه ايام لنواها وعدل عليها تم ولم يصل. وعلى المتعاقدين والطلبه في اي مكان ان يقوموا في رمضان وان تتموا الصلاه ولا يصوموا، لانهم في هذه الاقامه الطويله لا يسمون متعاقدين في يوجد في المكتبات كتاب مليء بالنجوم والقمور والكذب على الرسول وتشويه الشرطي بعض السلف، وهذا الكتاب للاسف يباع في المكتبات وليس له مؤلف معروف، وهو كتاب الف ليله وليله. فهل من سبيل من هذا الكتاب؟ ان شاء الله هذا معهم من المجتمع، لكن ما لهم ما عين وجود الغباء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.